بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا زال أيضا نحن في مرحلة التأسيس. النبي صلى الله عليه وسلم أسس المسجد ودخل شوال وهم يبنون في المسجد. في هذه السنة ما كان رمضان قد فرض، كان الواجب فقط صيام عاشوراء، ولكن الاعتكاف كان موجود. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام الزهري وغيره قال منذ أن هاجر وهو يعتكف، وبعضهم قال اعتكف 10 سنين كما قال مالك يعني يتعجب من المدينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن هاجر هو يعتكف. قد يكون الاعتكاف سنية الاعتكاف سابقة للصيام، أو أنه مذهب المدينة لا بد فيه من صيام، أو يكون يعني إجمالا هكذا منذ أن هاجر، والمراد منذ أن فرض الصيام. لما بنى المسجد بنى بيتين بجانب المسجد من جهة الشرقية، بيت لسودة، لأن سودة منذ أن جاء عند بيت نزل في بيت أبي أيوب أرسل من يأتيه بسودة وبناته الثنتين اللي ما تزوجوا، ما لم يتزوجن، اللي هي فاطمة وأم كلثوم ومواليه اللي هناك وأم أيمن، وسبق هذا. سودة والله أعلم أنها نزلت معه في بيت أبي أيوب في السفل، وبقيت أشهر ما عنده إلا سودة. يعني هو هاجر في ربيع وما تزوج عائشة إلا في شوال، فقد الله أعلم أنها تكون 6 أشهر ما عنده إلا سودة، وقبل ذلك 3 سنين في مكة ما كان عنده إلا سودة. خديجة ماتت 10 من البعثة، وبقي 3 سنين عنده سودة، ثم 6 أشهر في المدينة عنده سودة رضي الله عنه فقط. نذكر الآن حجرة وبيوته، ثم نذكر سودة عائشة. يقول كانت بيوته عليه الصلاة والسلام 9 فيما بعد، بعضها من جريد مطين بالطين وسقفها من جريد، وبعضها من حجارة مرضومة بعضها فوق بعض وسقفها من جريد. ويقول الذهبي لم يبلغنا أنه عليه الصلاة والسلام بني له 9 أبيات، وإنما كان بيتا واحدا لسودة، ثم لما احتاج العائشة بنى البيت. هو الله أعلم بنى بيت عائشة مباشرة، لأنه دخل بعائشة في شوال تلك السنة والمسجد كان يبنى، فمعناها أنه كان متهيئ لعائشة أنها خلاص بلغت مبلغ النساء، وسيأتي الآن حديثه. فهو بنى بيتين، ولذلك تقدم قبل قليل في الدرس الماضي أنه يقول وبنى لزوجتيه، وبنى لزوجتيه سودة وعائشة، لأن عائشة كانت في الذمة، هو عقد عليها بعد موت خديجة، ولكن كان ينتظرها أن تبلغ مبلغ النساء، والقرشيات يبلغن مبلغ النساء في 9 سنين، تكون يعني في جسمها وعقلها ونفسيتها امرأة، كما قالت عائشة تقول إذا بلغت 9 فهي امرأة. الناس يختلفون في جيناتهم الوراثية، وفي القرشيات 9 سنين امرأة المراد. ثم كل ما تزوج بامرأة بنى حجرة زيادة، ولذلك يقول محمد بن عمر الواقدي يقول كان حارث بن النعمان رضي الله عنه منازله له منازل كثيرة قرب المسجد وحول المسجد، فكلما أحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا نزل له حارث بن النعمان عن منزل. كل ما أحدث أهل نزل له عن منزل، أي محل حجرة، حتى صارت منازله منازل حارثة كلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأزواجه رضي الله عنهم، وهم أهل إيثار، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالثمن. لكن هذا المكان لا يعدل ثمن، لكن هم من محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وإيثارهم كان كل ما تزوج ترك له منزل فأنزل فيه أو بنى لزوجته الجديدة فيه، وهكذا حتى اكتملت 9 بيوت. يقول عبد الله، يقول الواقدي حدثنا عبد الله بن يزيد الهذلي قال رأيت بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين هدمها عمر بن عبد العزيز بأمر الوليد بن عبد الملك 87 هجري، كانت بيوتا من اللبن ولها حجر، الحجر يعني أحواش أو أفنية من جريد مطرورة بالطين، مطرورة بالطين، عددت 9 أبيات بحجرها، معنى مطرورة يعني مطينة بطين. قال عددت 9 أبيات بحجرها، وهي ما بين بيت عائشة إلى الباب الذي يلي باب النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزل أسماء بنت حسن اليوم، يقول الهذلي يصف مكان ذلك الوقت. ورأيت بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وحجرتها من اللبن، البيت والحجرة من اللبن، فسألت ابن ابنها فقال لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم دومة الجندل، دومة الجندل معروفة باسمها اليوم في الشمال، بنت أم سلمة حجرتها من لبن، يعني شالت الجريد وبنت باللبن. فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها أول نسائه، يعني على أم سلمة، فنظر إلى اللبن، يعني الحوش من اللبن يكفي جريد، فقال: ما هذا البناء؟ فقالت: أردت يا رسول الله أن أكف أبصار الناس، يعني تخيل الجريد فيه مجال أن يكون في ثغرات ينظرون الناس. فقال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: يا أم سلمة، إن شر ما ذهب فيه مال المسلم البنيان، إن شر ما ذهب فيه مال المسلم البنيان، يعني أفضل ما ينفق فيه المال، كما قال: يا ابن آدم ما لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. البنيان كما قال عيسى فيما يروى عنه: أتبنون على موج البحر دارا، الدنيا مثل موج البحر، اعمروها اعبروها ولا تعمروها، إلا يعني ما إلا قدر الحاجة. وهذا هذا اللي فيه أحاديث يعني تشده، مجموعة حتى ما ذكر في البنيان وكذا. قال محمد بن عمر: فحدثت معاذ بن محمد الأنصاري بحديث الهذلي، هذا بطوله حديث عبد الله بن يزيد الهذلي. فقال معاذ بن محمد الأنصاري: أنا سمعت عطاء الخراساني رحمة الله عليه في مجلس فيه عمران بن أبي أنس يقول، وهو بين القبر الشريف والمنبر النبي عليه الصلاة والسلام، عطاء الآن يتكلم، عطاء من أصحاب سعيد المسيب، قال عطاء: أدركت حجر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من جريد، الحجر الأحواش أو الأفنية، وعلى أبوابها مسوح، الباب نفسه عليه ستارة مسح من شعر أسود. قال: فحضرت كتاب الوليد بن عبد الملك يقرأ في المسجد يأمرنا بهدم حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليدخلها في المسجد. قال: فما رأيت يوما أكان أكثر باكيا من ذلك اليوم، كل أهل المدينة بكوا، لأن هذا يعني مكان النبي صلى الله عليه وسلم وحجراته وبيته ما كان ودهم. قال عطاء: فسمعت سعيد بن المسيب يقول يومئذ: والله لو وددت أنهم تركوها على حاله لينشأ ناشئ من أهل المدينة ويقدم القادم من الآفاق فيرى ما اكتفى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، فيكون ذلك مما يزهد الناس في التفاخر والتكاثر. يعني إذا شافوا بالعين كيف كان عليه الصلاة والسلام بيوته، يعني تقلله من الدنيا وهو أسوة لنا، يزهدهم في التفاخر والتكاثر. قال معاذ الأنصاري: فلما فرغ عطاء الخراساني من حديثه قال عمران بن أبي أنس، كان فيها أربعة أبيات بلبن، أربعة أبيات بلبن ولها حجر من جريد من تسعة، وكانت خمسة أبيات من جريد مطينة، جريد مطين ولا حجر لها، يعني في أربعة لها حواش وخمسة ما لها حواش، سبحان الله. والغرفة هذه اللي تسكن فيها أم المؤمنين تجدها مترين في ثلاثة، تصور مترين تقريبا في ثلاثة أمتار، وخمسة منهن ما لهن أحواش، جريد فقط مطين بالطين، يا سبحان الله، يعني أقل شيء تتصوره من بيوت الآدميين، جريد النخل مطين بالطين بدون حوش ومترين في ثلاثة. حتى النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يسجد يغمز رجل عائشة لتكفها، ما في مكان، سبحان الله العظيم. وأيضا غرفة عائشة دخلت فيها القبور أيضا، يمكن ما بقي منها إلا شيء يسير، وعاشت بعد النبي عليه الصلاة والسلام تقريبا، عاشت بعده 47 سنة عائشة رضي الله عنها، لأنها ماتت سنة 57 أو 58 وهو مات سنة 10، يمكن حول قريب من 50 سنة عاشت في تلك الغرفة الصغيرة جدا والقبور بجانبها، حتى نعرف قدر الدنيا عنده. فقال عمران يقول: كان أربعة أبيات لبن ولها حجر من جريد، وخمسة أبيات من جريد مطينة ولا حجر لها، وعلى أبوابها مسوح الشعر، الأبواب فقط يعني مسح اللي هو شعر ثقيل فقط، ما فيه لا حديد ولا خشب ولا شيء. قال: وذرعت الساتر هذا فوجدته ثلاثة أذرع في ذراع، وعظم الذراع أو أدنى من العظم، يعني طوله ثلاثة أذرع في ذراع. قال: وأما ما ذكرت، يقول لي عطاء، أو ما ذكر من البكاء يومئذ، فلقد رأيتني في المسجد وفيه نفر من أبناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وأبو أمامة بن سهل بن حنيف، وخارجه بن زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال: وإنهم ليبكون لما أمر الوليد بهدم حجر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخضلوا لحاهم من الدمع. وقال يومئذ أبو أمامة بن سهل بن حنيف: ليتها تركت فلم تهدم حتى يفصل الناس عن البناء ويروا ما رضي الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ومفاتيح خزائن الدنيا بيده. وروى بن سعد والبخاري في الأدب المفرد وابن أبي الدنيا والبيهقي عن الحسن البصري قال: كنت وأنا مراهق أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان فأتناول سقفها بيدي. السقف تمسك بيدك، سبحان الله العظيم. وقال داود بن قيس: رأيت الحجر من جريد النخل تغشى من خارج بمسوح من الشعر، وأظن عرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت 6 أو 7 أذرع. قال: وأحزر البيت من الداخل 10 أذرع. 10 أذرع يا إخوان ترى 300 متر، وأظن سمكه بين 8 أذرع و7 أذرع. يا سبحان الله، مثل ما قلت لكم يمكن 3 متر في مترين. لا إله إلا الله، 3 متر في مترين. الآن يعدون الزنزانة، وعائشة عاشت فيها قريب 50 سنة غير 10 سنين مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تقريبا 60 سنة وعائشة في البيت هذا، وما تريد له القوم كل شيء الآخرة، كل شيء أمامهم أمامهم أمامهم، ما يريدون أن تذهب طيباتهم في حياتهم الدنيا. وعن محمد بن هلال قال: أدركت بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت من جريد ومستورة بمسوح الشعر، مستطيرة في القبلة يعني جهة الجنوب، وفي المشرق جهة الشرق الآن، وفي الشام يعني جهة الشمال، وليس في غربي المسجد منها شيء، جهة الغرب غرب المسجد اللي من باب السلام وباب الرحمة، يقول ما في ولا هناك بيت. بيوت عليه الصلاة والسلام في الشرق جهة القبور الآن، وتتجه جهة القبلة وجهة الشام. قال: وكان باب عائشة يواجه الشام، لها باب شمالي كذا، وكان بمصراع واحد من عرعر أو ساج، يمكن اتخذته فيما بعد يعني غيرت المسوح فجعلت مصراع واحد من عرعر خشب عرعر أو من ساج. وروى بمنده عن بشر بن صحار العبدي قال: كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأنال سقفها. وروى بن سعد عن عمرو بن دينار وعبيد الله بن أبي مرثد قال: لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على بيته حائط، وكان أول من بنى عليه جدارا عمر بن الخطاب، وكان جدارا قصيرا، ثم بنى عبد الله ابن الزبير. وعن المغيرة بن شعبة قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير تأدبا وإجلالا، ولم يكن له حلق يطرق بها. يا سبحان الله رضي الله تعالى عنه. هذا ما يتعلق ببيوته عليه الصلاة والسلام. لكن في تلك الفترة ما كان عنده إلا سودة، ثم تزوج عائشة. أما سودة فقد ذكرنا ترجمة لها في العهد المكي، لكن لا مانع أن نعيد الآن شيء منها مما ذكر ابن سعد. هي عامرية من عامر بن لؤي، وهم قريش الظواهر، أما قريش البطاح فهم أبناء كعب بن لؤي، ولذلك زمعة الشهير، وهذا من أسد بن عبد العزة، اسم على اسم، هي سودة بن زمعة بن قيس، وأمها نجارية، سبحان الله، أمها أنصارية، أم سودة الشموس بنت قيس بن عمرو بن زيد بن لبيد إلى عدي بن النجار، إذن أمها نجارية، وهي عامرية قرشية. ومعنى سودة الأرض الخصبة كثيرة النماء يسمونها سودة، والثراء، وليس يعني لا دخل لها في السواد، هي من أجمل النساء وأطول النساء رضي الله عنها. وتزوجها ابن عمها السكران بن عمرو رضي الله تعالى عنه، وأسلم وخرج جميعا، هو ابن عمها السكران بن عمرو بن عبد شمس، وهي سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس، خرج إلى الحبشة في الهجرة الثانية سودة والسكران بن عمها. قالوا: وقدم السكران مكة من أرض الحبشة ومعه سودة، فتوفي عنها في مكة لما رجع، فلما حلت أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبها، فقالت: أمري إليك يا رسول الله. فقال: مري رجلا من قومك يزوجك. فأمرت أخو زوجها وابن عمها حاطب بن عمرو أخو السكران فزوجها، فكانت أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة. ويقول هذا الزهري قال: سمعت أبي يقول، ليس الزهري المشهور، محمد بن عبد الله بن مسلم هذا ابن أخيه، قال: سمعت أبي يقول: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة في رمضان 10 من النبوة، يعني في الشهر اللي ماتت فيه خديجة. ولذلك الإنسان ما يبقى عزب، ما يبقى عزب، شراركم عزابكم كما في الأثر للشهير. معاذ لما أصاب الطاعون قال يا أهل الشام زوجون وهو سيموت، قال إني أكره نلقى الله عزبا. قال ودخل بها بمكة وهاجر بها إلى المدينة، وبقيت عنده ما عنده إلا سودة حتى تزوج عائشة. وعن عائشة قال كانت سودة قد أسنت، يعني في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستكثر منها، بمعنى أنه خلاص يعني طابت نفسه عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر طبيعي. الله عز وجل يقول فانكحوا ما طاب لكم. قالت وقد علمت مكاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يستكثر مني، يعني فخافت أن يفارقها وظنت بمكانها عنده، يعني شحت. فقالت يا رسول الله يومي الذي يصيبني لعائشة وأنت منه في حل. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأنزل الله وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. من يقوى مثل ما تقوى سودة رضي الله عنها، أرادت الآخر. وعن عروة عن عائشة أنها وهبت يومها وليلتها لعائشة تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا في رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها في آخر حياته قال اعتدي يا سودة، فقعدت له على طريقه ليلة فقالت يا رسول الله والله ما بي حب الرجال ولكني أحب أن أبعث في أزواجك يوم القيامة فأرجعني، فأرجعها النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أنه لما بعث إليه بطلاقها جلست على طريقه، على طريق بيت عائشة، فلما رأته قالت أنشدك بالذي أنزل عليك كتابه واصطفاك على خلقه لما طلقتني، أموجدة وجدتها في؟ قال لا. قالت فإني أنشدك بمثل الأولى إما راجعتني وقد كبرت ولا حاجة لي في الرجال ولكني أحب أن أبعث في نسائك يوم القيامة. فراجعها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما راجعها قالت فإني قد جعلت يومي وليلتي لعائشة حبت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وصلى الله وسلم وبارك عليه. وعن معمر قال بلغني أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد فراق سودة فقالت يا رسول الله ما بي على الأزواج حرص ولكني أحب أن يبعثني الله يوم القيامة زوجا لك، ووهبت يومها لعائشة. وتقول عائشة رضي الله عنها ما من الناس امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها، يعني في جلدها، من سودة بن زمع. عائشة فقيهة، عائشة فقيهة وتقية، تقول لو تمنيت أني في جلد إحدى النساء لتمنيت سودة، حتى تعرفون قدر سودة رضي الله عنها. وقالت سودة، يقول إبراهيم النخعي، يقول قالت سودة للنبي صلى الله عليه وسلم صليت خلفك البارحة فركعت بي حتى أمسكت بأنفي مخافة أن يقطر الدم. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت سودة تضحكه الأحيان بالشيء، يعني خفيفة روح رضي الله عنها، فهي دائما يعني مثل هذا. وعن عائشة قالت اجتمع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقلنا يا رسول الله أينا أسرعنا لحاقا بك، قال أطولكن يدا. قالت فأخذنا قصبة نذرعها فكانت سودة أطولنا ذراعا، لكن لما ماتت زينب قبلها عرفنا أنه يريد الصدقة. وكانت سودة امرأة طويلة، ولذلك لما خرجت قبل الحجاب، يعني قبل أن يحجب النساء، قال عمر عرفناك يا سودة، عرفناك يا سودة، يعني امرأة متميزة بالطول رضي الله عنها وبالجسم العريض. ولذلك حتى في حجة الوداع استأذنت أن تفيض من مزدلفة قبل، وكانت امرأة ثابتة، يعني امرأة طويلة وعريضة من نساء قريش الأوائل رضي الله عنه. قال وبقيت سودة وتوفيت في شوال سنة 54، سبحان الله 54. قال محمد بن عمر وهذا ثبت عندنا في خلافة معاوية، معناه أنها عمرت، لأن أو إن معناهم لما قالوا أسنت يعني أسنت بالنسبة لوقت الاستمتاع وكذا، ليس أسنت أنها في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كانت عجوز، لا، ولا ما بقيت إلى عام 54، لكنها يعني تجاوزت سن الاستمتاع وغيره، خاصة مع الطول والعرض، والله أعلم. وقالوا أيضا، يقول أبو هريرة حج النبي صلى الله عليه وسلم بنسائه عام حجة الوداع، ثم قال هذه الحجة ثم ظهور الحصر، يعني ألزمنا البيوت. قال أبو هريرة وكل نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يحججنا إلا سودة وزينب، قالتا والله لا تحركنا دابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لزمنا ظهور الحصر. والباقيات فهمنا أنه أمر استحباب وليس أمر وجوب، هذه الحجة ثم ظهور الحصر. وقال ابن سيرين قالت سودة حججت واعتمرت فأنا أقر في بيتي كما أمرني الله عز وجل. أيضا من أخباره رضي الله عنها قالت عائشة استأذنت سودة ليلة المزدلفة أن تدفع قبله وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثبطة ثقيلة، فأذن لها فخرجت قبل دفعة الناس، وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه صلى الله عليه وسلم، أو حبسنا. وأطعم النبي عليه الصلاة والسلام سودة في خيبر 80 وسق من تمر و20 وسق من شعير أو من قمح، 80 تمر و20 من شعير، تبيع وتهدي وتأكل. وبعث عمر بن الخطاب يقول محمد بن سيرين إلى سودة غرارة من دراهم، الغرارة دائما يحط فيها تمر ويحط فيها غرارة، هذه مثل الخرج، لكن هذه كلها دراهم لما فتح الله. ونحن ذكرنا في ترجمة عثمان بن حنيف أنه كان السنة الأولى جابوا العمر 80 مليون من دراهم العراق الفضة، السنة الثانية جابوا له 120 مليون. فلذلك أول ما بدأ بأمهات المؤمنين فكان يعطيهن غرارة مليانة دراهم، فقالت سودة ما هذه؟ قالوا دراهم. قالت في الغرارة توضع الدراهم مثل التمر، يا جارية بلغيني القنع اللي هو الطبق. قالت ففرقت على المدينة، زينب بن جحش هي اللي قالت اللهم لا تدركني دراهم عمر، فماتت خافوا من الدنيا. من العجب أنها لما كانت عند السكران بن عمر وهو أخو سهيل بن عمر، رأت في المنام أن النبي عليه الصلاة والسلام أقبل يمشي حتى وطئ على عنقها، فأخبرت زوجها بالرؤيا، فقال وأبيك، هذا يعني يجري على اللسان، لئن صدقت رؤياك لأموتن ولا يتزوجنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذها من كلمة الوطئ، وطئ عليها. فقالت حجرا وسترا، يعني تنفي عن نفسها ذلك. ثم رأت في المنام ليلة أخرى أن قمرا انقض عليها من السماء وهي مضطجعة، فأخبرت زوجها فقال وأبيك لئن صدقت رؤياك لا ألبث إلا يسيرا حتى أموت وتزوجين بعدي. فاشتكى من يومه فلم يلبث إلا قليلا ومات، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان سبب الزواج أن خولة بنت حكيم السلمية، هذه اللي قلت أبوها كان يعني وظفته قريش قبل الإسلام مثل الهيئة، يعني مشرف على الشباب وعلى ما يحصل من الشباب. ولذلك وش قال هذاك الشاعر ذكرناه في العهد أحد الشباب قريش يقال مخافة أن يشردني حكيم، هذا حكيم السلم، وطوفوا في الآفاق كذا مخافة أن يشردني حكيم. فخولة هذه وكانت عند عثمان بن مضعون جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كأني أراك قد دخلتك خلة لفقد خديجة. قال أجل، كانت خديجة أم العيال وربت البيت، الرجل بحاجة إلى أم عيال وربت بيت. فقالت خولة أفلا أخطب عليك؟ قال بلى، فإن كنا معشر النساء أرفق بذلك، يعني أعلم وأرفق. فخطبت عليه ثنتين، سودة بنت زمعة وعائشة بنت أبي بكر، فتزوجهم عليه الصلاة والسلام، وبنى بسودة في مكة، وانتظر عائشة حتى بنى بها لما قدم المدينة. توفيت رضي الله عنها سودة سنة 54. هذا بعض أخبار سودة، وربما يأتي إن شاء الله في السيرة يعني من هنا ومن يأتي لها ذكر رضي الله عنها. وإن كان العجب سبحان الله نساءه وبناته، يعني ما في أخبار فعلا أخذوا بمراد الله عز وجل من المرأة، يعني مثل رقية، مش أخبار رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أم كلثوم، فاطمة يمكن لها خبرين ثلاثة فقط، زينب، يعني ما تجد بناته يخرجن يعني في الأخبار، ولا ما تتعب في الكتب ما تجد شيء. وزوجاته كذلك إلا ما كان من عائشة لأنها كانت فقيها. عائشة رضي الله عنها أمها أم رومان بنت عمير كنانية، وكنانة هم قريش من كنانة، لكن انفردت كنانة وقريش صارت يعني أشرف، كنانة هي في الساحل هذا كله، ولا قريش تعود في كنانة، هم هو قريش النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدرك. قال ابن عباس خطب النبي عليه الصلاة والسلام عائشة من أبي بكر إما بتوصية من خولة أو، فقال أبو بكر يا رسول الله كنت وعدت بها أو ذكرتها لمطعم بن عدي لابنه جبير بن مطعم، فدعني حتى أسلها منه. فذهب وحصل يعني أنهم اعتذروا أو كذا ففعل، ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت بكرا. تقول عائشة تزوجني عليه الصلاة والسلام في شوال سنة 10 من النبوة قبل الهجرة ب3 سنين، وأنا ابنة 6 سنين. هذا ترويه عن عمرة صاحبة عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، أسعد عم أبيها. قالت: وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم المدينة يوم الاثنين لثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول، هذا الثبت، وأعرس بي في شوال تقوله على رأس 8 أشهر من المهاجر، وكنت يوم دخل بي ابنة 9 سنين، لكن كانت امرأة في جسمها وفي نفسها وفي عقلها يعني مستعدة للأزواج، وكان الناس يتشاءمون من شوال، فقالت: عقد علي في شوال ودخل علي في شوال، تقول عائشة: وما رأيت أحظى عنده من نسائه مني، فكانت تحرص أن تزوج نسائها كذا في شوال حتى يذهب هذا الاعتقاد في شوال. تقول عائشة، يروي عنها عروة: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لألعب مع الجوار، فما دريت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجني، يعني الآن الدخول، حتى أخذتني أمي فحبستني في البيت عن الخروج، خلاص ما عاد تخرج مع صويحبات، فوقع في نفسي أني تزوجت، يعني فهمت من الحبس هذا والعزل عن الجواري إنها. قالت عائشة: فوالله ما سألته حتى كانت أمي هي التي أخبرت أم رومان. وتقول عائشة: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، ودخل علي وأنا بنت 9 سنين، ولقد دخلت عليه وإني لألعب بالبنات مع الجواري، البنات يعني اللعب، التماثيل التي تلعب بها الصبايا. قالت: فيدخل علي فينقمعنا منه صواحبي، ينقمعنا صواحبي يعني يستحين يتغيبن ويدخلن في ستر أو شيء. قالت: فإذا رآهن عليه الصلاة والسلام انقمعنا يخرج فيسربهن علي، هذا في البخاري، يعني حتى يلعبن معه، وكان حسن العشر. قالت عائشة: تزوجني في شوال وبنى بي في شوال، فأي نسائه كان أحظى عنده مني، وكانت تستحب أن تدخل نساء في شوال. وقالت عائشة: يا رسول الله، يقول أبو بكر: إني كنت أعطيتها مطعما لابنه جبير، فدعني حتى أسلها منهم، فاستلها منهم فطلقها فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة بنت أبي بكر وهي صبية، يقول هنا أن خطب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي صبية، فقال أبو بكر: يا رسول الله، أيتزوج الرجل ابنة أخيه؟ قال: أنت أخي في ديني. قال: فزوجها إياه على متاع بيت قيمته 50 أو نحو من 50. قال: فأتتها حاضنتها وهي تلعب مع البنات فأخذت بيدها فانطلقت بها إلى البيت فأصلحتها وأخذت معها حجابا فأدخلتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عروة عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، وأدخلت عليه وأنا بنت 9 سنين، وكنت ألعب على المرجوحة، يعني المرجيحة هذا، ولي جمة يعني شعر، فأتيت وأنا ألعب عليها فأخذت فهيئت ثم أدخلت عليه، وقد أري صورتي في حريرة، يعني في المنام، قال: إن يكن من عند الله يمضه. وعن عبيد بن عمير أو أحد أبنائه قال: وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على خديجة، يعني في نفسه، حتى تزوج عائشة، كأنها يعني غطت بعض الفراغ اللي تركته خديجة، وتزوجها على بيت قيمته 50 أو 50 درهم، يعني متاع بيت. ومات عنها عليه الصلاة والسلام وهي بنت 18 سنة. وقالوا مات عنها وهي بنت 18. ثم قال هنا: وكان الناس إنما يكرهون أن يدخلوا النساء في شوال لطاعون وقع في شوال في الزمان الأول. وذكر نفس الأخبار، نذكر أخبار يعني جديدة. قال: ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الزهري، عقدة عائشة وهي بنت 6 سنين، وجمعها في بيته وهي بنت 9 سنين، وتوفي عنها وهي بنت 18 سنة. قالت عائشة: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وأنا ألعب بالبنات، وكانت قد وضعت خيل لها أجنحة، فقال: ما هذه عائشة؟ خيل لها أجنحة؟ فقالت: أليست خيل سليمان لها أجنحة؟ فضحك عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه. ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول عمرة أن عائشة سئلت: متى بنى بك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الآن ستذكر التفصيل. فقالت عائشة، وكانت امرأة يعني نفعها الإسلام عظيم، قالت عائشة: لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة خلفنا وخلف بنات، فلما قدم المدينة بعث إلينا زيد بن حارثة وبعث معه أبا رافع مولاه، وأعطاهما بعيرين و500 درهم، أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر، يشتريان بها ما يحتاجان إليه من الظهر يعني من الرواحل. وبعث أبو بكر معهما عبد الله بن أريقط الديلي اللي كان دليلهم ببعيرين أو ثلاثة، وكتب إلى عبد الله بن أبي بكر يأمره أن يحمل أهله، أمي أم رومان وأنا وأختي أسماء امرأة الزبير، فخرجنا مصطحبين، بنات عليه الصلاة والسلام وبنات أبي بكر. قال فلما انتهوا إلى قديد مشهور الآن، اشترى زيد بن حارثة بتلك الخمسمائة ثلاثة أبعرة. يعني الآن عادت إلى الحديث من جديد، لما انتهوا إلى قديد اللي قادمين من المدينة اللي زيد بن حارثة وأبو رافع، اشترى زيد بن حارثة ثلاثة أبعرة من قديد بخمسمائة درهم، ثم رحلوا من مكة جميعا وصادفوا طلحة بن عبيد الله يريد الهجرة بآل أبي بكر بن عم، لأن كلهم من بنتين. قالت فخرجنا جميعا، وخرج زيد بن حارثة وأبو رافع بفاطمة وأم كلثوم بنات النبي صلى الله عليه وسلم وسودة بنت زمعة، وحمل زيد أم أيمن زوجته وأسامة بن زيد، وخرج عبد الله بن أبي بكر بأم رومان زوجة أبيه ليست أم له وأختيه أسماء وعائشة، وخرج طلحة بن عبيد الله واصطحبنا جميعا. قالت حتى إذا كنا بالبيض من منى أو مكان نفر بعيري وأنا في محفة معي، المحفة أصغر من الهودج، معي فيها أمي، فجعلت أمي تقول وا بنتاه وا عروساه لأنها مملكة للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت حتى أدرك بعيرنا وقد هبط من لفت، لفت ثنية موجودة الآن جهة عسفان، إذن هذا ليس منى لكن الله أعلم كأنه يعني في الطريق. قالت فسلم الله عز وجل، قالت حتى أدرك بعيرنا وقد هبط من لفت من الثنية هذه، يعني هرب البعير بعائشة وأمها نفر، ثم سلم الله عز وجل. قالت ثم إنا قدمنا المدينة فنزل أو نزلنا مع عيال أبي بكر، ونزل آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ يبني المسجد وأبياتا حول المسجد، فأنزل فيها أهله فأنزل فيها أهله. وقد يكون بيت سودة جهز قبل بيت عائشة والله أعلم، يعني لأن إذا كان هو هاجر في ربيع واستلحقهم، إلا إذا كان جلسوا في مكة الأشهر هذه كلها وبقي هو عزب في بيت أبي أيوب، قد يكون الله أعلم، ما نريد أن نتقول شيء، لكن الآن عندنا هو هاجر في ربيع الأول وبنى بعائشة في شوال، وفرغ من بناء المسجد والبيوت في شوال، الفترة اللي من ربيع إلى شوال فيها احتمالين، إما أنهم جاءوا مبكرين يعني حتى قال أن أرسل عبد الله بن أريقط ردهم على طريق، فتكون سودة سكنت معه في بيت أبي أيوب أو اتخذ لها بيت حول المسجد حتى يفرغ من بيت. قالت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ يبني المسجد وأبياتا حول المسجد أنزل فيها أهله. قالت ومكثنا في منزل أبي بكر، هذا كان في السنح كما سيأتي. قالت ثم قال أبو بكر يا رسول الله ما يمنعك أن تبني بأهلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصداق، ما عندي صداق. فأعطاه أبو بكر الصداق والد الزوجة رضي الله عنه، أقرض النبي صلى الله عليه وسلم سنتي عشرة أوقية ونشر، قال هذا الصداق عايش، هذا أبو بكر نفسه، ولذلك قال ما نفعني مال كما نفعني مال أبي بكر رضي الله عنه، كل أحد له عندي يد كافأته عليه وجزيته بها إلا أبو بكر الله يجزيه بها. قال الصداق ما عندي صداق، فأعطاه أبو بكر الصداق سنتي عشرة أوقية ونشا، لأن ما في إحدى زوجاته زادت على هذا إلا أم حبيبة، لأن اللي دفع الصداق ملك وهو النجاشي. قالت فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا، إليها وإلى أمها حتى تجهزوا، وبنى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي هذا الذي أنا فيه، وتوفي فيه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما دخل على عائشة حتى جهز البيت اللي مات فيه عليه الصلاة والسلام. قالت وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه بابا في المسجد وجاه باب عائشة. قالت وبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسودة في أحد تلك البيوت التي إلى جنبي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون عندها. اللهم استعان. تقول عائشة إن سودة وهبت يومها لعائشة فقالت يومي لعائشة، فكان يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة. وقالت عائشة قال قلت يا رسول الله إن النساء قد اكتنين فكنني، قال تكني بابنك عبد الله، عبد الله بن الزبير بن أسمى، فكانت أم عبد الله، أم عبد الله. تقول عائشة فضلت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعشر، عشر خصال. قيل ما هن يا أم المؤمنين؟ هذا يروي عنها القاسم بن محمد بن أبي بكر ابن أخيها. قالت لم ينكح بكرا قط غيري، هذا واضح، ولم ينكح امرأة أبواها مهاجران غيري، أبواها مهاجران غيري، هذا واضح. وأنزل الله براءتي من السماء في سورة النور، هذا واضح. وجاءه جبريل بصورتي من السماء في حريرة وقال تزوجها فإنها امرأتك، هذا الرابع. والخامسة قالت وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد ولم يكن يصنع ذلك بأحد من نسائه غيري. والسادسة وكان يصلي وأنا معترضة بين يديه ولم يكن يفعل ذلك بأحد من نسائه غيري. والسابعة وكان ينزل عليه الوحي وهو معي ولم يكن ينزل عليه وهو مع أحد من نسائه غيري. والثامنة وقبض الله نفسه وهو بين سحري ونحري. والتاسعة ومات في الليلة التي كان يدور علي فيها، يعني حتى وإن كنا وهبنا أيامهن ولياليهن لعائشة لكن تلك الليلة هو أصلا ليلة عائشة بدون هبة. والعاشرة قالت ودفن في بيتي، عشر خصال. وقال عمار لما حصلت فتنة الجمر قال أما والله إن نعلم أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. وذكروا أنها قال أنه قال لعائشة أريتك في المنام مرتين أرى رجلا يحملك في سرقة من حرير ويقول هذه امرأتك فأكشف عنها فإذا هي أنت فأقول إن يكن هذا من عند الله يمضه. وقالت امرأة لعائشة يا أمه، قالت لست بأمكم، لست بأمك يعني للنساء، أنا أم رجالكم، أم رجالكم. وعن عروة أن عائشة كان لها بنات لعب فكان إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم استتر بثوبه منها، قال أبو عوانة لكي لا تمتنع يعني اتركها تلعب. ترى السيرة هي لتعيد فهمك حتى لا أحد يسرق منك الفهم، فقط يستتر بثوبه ويتركها تلعب باللعب هذه مع أنها على شكل خيل وشكل بنات. قالت أعطيت خلالا ما أعطيتها امرأة، وذكرت بعض ما تقدم. قالت وكنت أحب نسائه ورأيت جبريل ولم تره امرأة غيري وملكني وأنا بنت سبع أو ست سنين، وكنت أحب نسائي إليه وكان أبي أحب أصحابي إليه، ومرض في بيتي فمرضته وقبض ولم يشهده غيري وغير الملائكة رضي الله عنه رضي الله عنه. وقال لقد أريتها في الجنة، يقول إسحاق بن طلحة أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أريتها في الجنة ليهون بذلك علي موتي، قال كأني أرى كفيها يعني عائشة الله المستعان. وقال عائشة زوجي في الجنة. وبعث ابن الزبير إلى عائشة بمال في غرارتين يكون 100,000، فدعت بطبق وهي يومئذ صائمة فجعلت تقسم في الناس. فلما أمست قالت يا جارية هاتي فطري، قالت أم ذرة يا أم المؤمنين أما استطعتي فيما أنفقتي أن تشتري لنا بدرهم لحما تفطرين عليه؟ قالت لا تعنفيني لو كنت أذكرتيني فعلت. سبحان الله، مال الدنيا عندها راس، زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أبوها، نسيت نفسها حتى هي صائمة ما عندها فطور، وزعت 100,000 على أهل المدينة. قالت وفرض عمر لأمهات المؤمنين 10,000 إلا عائشة زادها 2,000 وقال لأنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زاد لحفصة ابنته. وقال عمر بن العاص قلت يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قلت من الرجال؟ قال أبوها. لا إله إلا الله. وقالت عائشة رأيت جبريل واقفا في حجرتي هذه على فرس ورسول الله صلى الله عليه وسلم يناجيه، فلما دخلت قلت يا رسول الله من هذا الذي رأيتك تناجيه؟ قال هل رأيتي؟ قلت نعم. قال بمن شبهتي؟ قلت بدحية الكلب. قال لقد رأيت خيرا كثيرا ذاك جبريل. قالت فما لبثت إلا يسيرا حتى قال يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قلت وعليه السلام جزاه الله من دخيل خيرا، يعني يدخل علينا البيت. لا إله، عن الشعبي عن أبي سلمة عن عائشة أنه قال إن جبريل يقرأ عليك السلام، قلت مرحبا به زائرا ودخيلا، وعليك وعليه السلام ورحمة الله. وقال القاسم إن عائشة كانت تصوم الدهر، يعني بعدما مات النبي عليه الصلاة والسلام في وقته في حياته ما كانت تصوم، فلما مات صامت. أبو طلحة زيد بن سهل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان في السرايا والغزو، فلما مات عليه الصلاة والسلام سرد الصوم إلا أيام العيد وأيام التشريق، قل باقي كل السنة صائم. قال عطاء: وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في ثبير، ثبير الجبل الآن اللي عند أمارة مكة سبحان الله، والجوار عندها المدينة لها أحكام كأحكام الاعتكاف لكنها أخف من الاعتكاف، تأتي المكة وتجاور فيها. قلت: وما حجابه يومئذ؟ قال: يومئذ كانت في قبة لها تركية عليها غشاؤها بيننا وبينها، ولكن كنت صبي فرأيت عليها درعا معصفرا، ما حد يدخل على أمهات المؤمنين ولا حد يراهن. وذكر هنا قصة التخيير، وهذه ستأتي في وقتها. ثم كان ابن الزبير إذا حدث عن عائشة يقول: والله لا تكذب عائشة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. وقال عائشة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة ما يخفى علي حين تغضبين علي ولا حين ترضين. قلت: بما تعرف ذاك؟ بأبي أنت وأمي. قال: حين ترضين تقولين لا ورب محمد، وحين تغضبين تقولين لا ورب إبراهيم. قالت: صدقت يا رسول الله، والله ما أهجر إلا اسمك، ما أستطيع أن أهجر إلا اسمك فقط. وقال الأعمى إسحاق: دخلت على عائشة فاحتجبت مني وقالت: إن لم تكن تراني فإني أراك. وأطعم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة من خيبر 80 وسقة من تمر و20 وسقة من شعير، وكان لعائشة كساء خز تلبسه فكسته عبد الله بن الزبير. وقالت شميسة: دخلت على عائشة وعليها ثياب من هذه السيد الصفاق ودرع وخمار وقد لونت بشيء من عصفر. وذكر أخبار لها، وكانت تلبس خواتم من ذهب وتلبس المعصفرات. وتقول بكرة، شوف هذا من السيرة، دخلت على عائشة وهي جالسة في معصفرة فسألت عن الحنة فقالت: شجرة طيبة وماء طهور. وسألت عن الحفاف فقالت لها: إن كان لك زوج واستطعت أن تنزعي مقلتيك فتصنعينهما أحسن مما هما فافعلي. يعني حسن التبعل للزوج هو أعظم عبادة للمرأة. تقول: لو استطعت أن تنزعي مقلتيك وتصنعينهما أحسن فافعل. الحفاف هذا كأنه من تزيين العين. وقال: رأيت عائشة تقول الصفية تطوف بالبيت وهي متنقبة. وقال محمد بن أشعث: قيل لعائشة: ألا نجعل لك فروة نهديه إليك أدفع لك تلبسينه في برد المدينة؟ قالت: إني لأكره جلود الميتة، يعني حتى لو دبغ. قال: إني سأقوم عليه ولا أجعله لك إلا ذكيا، فجعله لها فأرسل بها إليه فكانت تلبسه. ودخلت ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر على عائشة وعليها خمار رقيق يشف عن جيبها، فشقته وقالت: أما تعلمين ما أنزل الله في سورة النور؟ وكانت عائشة إذا تعودت خلقا لم تحب أن تدعه رضي الله تعالى عنه. حضرتها الوفاة فقالت عند وفاتها: وددت أني إذا مت كنت نسيا منسيا، لا تتبع سريري بنار ولا تجعل تحتي قطيفة حمراء. ولما حضرت الوفاة قالت: يا ليتني لم أخلق، يا ليتني كنت شجرة أسبح وأقضي ما علي. وقالت: يا ليتني كنت مدرة، يا ليت الله وددت أن الله لم يكن خلقني شيئا قط. وقالت: يا ليتني كنت شجرة، يا ليتني كنت مدرة، يا ليتني كنت حجرا. وقالت عند وفاتها: إني قد أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفنوني مع أزواجه. قال ابن عباس: دخل على عائشة قبل موتها فأثنى عليها وقال: أبشري زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم ينكح بكرا غيرك ونزل عذرك من السماء. ودخل عليها ابن الزبير فقالت: أثنى علي ابن عباس ولم أكن أحب أن أسمع أحدا اليوم يثني علي، وددت والله أني كنت نسيا منسيا. وقالت: وددت أني كنت ورقة من هذه الشجرة كانت تسرد الصوم رضي الله تعالى عنها. وذكر قصتها في الأبواء. لما في عفوا في ليلة الأبواء بعد المريسيع، الله المستعان. وقالت قال ابن عباس: يا أم المؤمنين، ما سميت أم المؤمنين إلا لتسعدي، وإنه لاسمك قبل أن تولدي. ابن عباس هذا مبارك. وقالت عائشة: يا ليتني كنت نباتا من نبات الأرض ولم أكن شيئا مذكورا. وقالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إذا أردت اللحوق بي فليكفيك من الدنيا زاد الراكب، وإياك ومجالسة الأغنياء، ولا تستخلقي ثوبا حتى ترقعيه. ودخل ابن أبي عتيق وهو قريب لها إلى عائشة وهي ثقيلة، فقال: يا أمة، كيف تجدينك؟ جعلت فداك. قالت: هو والله الموت. قال: فلا إذن. قالت: لا تدع هذا على حال، يعني لا تدع هذا على حال، يعني المزاح، هو يقول جعلت فداك، فلما قالت الموت قال: فلا إذن. قالت: لا تدع هذا على حال، يعني المزاح. قالوا: وماتت عائشة ليلة 17 من شهر رمضان بعد الوتر، فأمرت أن تدفن من ليلتها، فاجتمع الناس وحضروا، فلم نر ليلة أكثر ناسا منها حتى نزل أهل العوالي، مع أنها قالت تدفن من ليلتها، فدفنت بالبقيع. قال ابن أبي عتيق: رأيت ليلة ماتت عائشة حمل معها جريد من الخرق فيه النار ليلا، ورأيت النساء بالبقيع كأنه عيد. النساء بالبقيع، انتبهوا، لأن أهل المدينة لهم نظر في مسألة النساء والمقبرة. وقال نافع: شهدت أبا هريرة صلى على عائشة بالبقيع وابن عمر في الناس لا ينكره، وكان مروان اعتمر تلك السنة فاستخلف أبا هريرة رضي الله تعالى عنه. وقال عروة: كنت خامس خمسة في قبر عائشة، صلى أبو هريرة على عائشة في رمضان ودفنت بعد الوتر سنة 58. لا إله إلا الله. ونزل معها في القبر عروة ابن أختها وعبد الله بن الزبير ابن أختها والقاسم بن محمد ابن أخيها واثنين من أبناء عبد الرحمن بن أبي بكر، عبد الله بن عبد الرحمن وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن. قالوا هنا، قال مسروق: لولا بعض الأمر لا أقمت المناحة على عائشة. وقال عبيد بن عمير أو أحد أبنائه: قدم رجل فسأله أبي كيف كان وجد الناس على عائشة، قال: كان فيهم وكان. قال: ما إنه لا يحزن عليها إلا من كانت أمه. ولما ماتت خديجة، يقول حبيب مولى عروة: حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا عليها، فبعث الله جبريل فأتاه بعائشة في مهد أو في سرقة من حرير، قال: يا رسول الله، هذه تذهب بعض حزن خديجة، وإن في هذه خلفة من خديجة. ثم ردها. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف إلى بيت أبي بكر ويقول: يا أم رومان، استوصي بعائشة خيرا واحفظيني فيها. فكانت لعائشة منزلة عند أهلها ولا يشعرون بأمر الله فيها، كانت صغيرة يعني أقل من ست أو ست سنين. فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في بعض ما كان يأتيه، وكان لا يخطئه يوما واحدا أن يأتي إلى بيت أبي بكر منذ أن أسلم إلى أن هاجر. قال: فيجد عائشة متسترة بباب دار أبي بكر تبكي بكاء حزينا، فسألها فشكت أمها وذكرت أنها تولع بها، يعني تضربها، فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل على أم رومان وقال: يا أم رومان، ألم أوصك بعائشة تحفظيني فيها؟ قالت: يا رسول الله، إنها بلغت الصديق عني وأغضبته علينا، يعني هو في حدة وبلغته بعض الشيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وين فعلت؟ قالت أم رومان: لا جرم، لا سؤتها أبدا. وكانت عائشة ولدت السنة الرابعة من النبوة في أولها، وتزوجها في السنة العاشرة في شوال، وتزوجها بعد سودة بشهر، يعني سودة في رمضان وهي في شوال. ورأت جبريل وقال عليه الصلاة والسلام: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. وتروي فاطمة الخزاعية قالت: سمعت عائشة تقول يوما: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أين كنت منذ اليوم؟ فيروى أنه قال: كنت عند أم سلمة. قالت: ما تشبع من أم سلمة؟ فتبسم. فقلت: يا رسول الله، ألا تخبرني عنك؟ لو أنك نزلت بعدوتين، إحداهما لم ترعى والأخرى قد رعيت، أيهما كنت ترعى؟ قالت: التي لم ترعى. قالت: فأنا لست كأحد من نسائك، كل امرأة من نسائك كانت عند رجل غيري. قال: فتبسم عليه الصلاة والسلام. وقال الزهري عن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: يا أبا بكر، ألا تعذرني من عائشة أو تعذرني من عائشة أو ألا تعديني على عائشة؟ قال فرفع أبو بكر يده فضرب صدرها ضربة شديدة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غفر الله لك يا أبا بكر، ما أردت هذا ما أردت هذا. وكانت عائشة إذا قرأت هذه الآية وقرن في بيوتكن تبكي حتى تبول خمارها رضي الله عنها. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.